تحيتي وسلامي وسلامي يا باي يا باي يا يا باي وأبثه شوقي وفرطه يامي يامي يامي وأكاد من فرحي أطير لطيبا حتى أقبل موطئ الأقدام حتى موطئ الأقدام حتى أقبل موطئ الأقدام جل أضعان نحو المدينة وحجرات العدنان الراكب يمن الرجال أضعان نحو المدينة وحجرات العدنان الراكب يمن الرجال أضعان نحو المدينة وحجرات العدنان يمد الرجال أضعان جد بليلي وقصد حبيبك من طلوع سهيلي وارفق في حالي كل ميلي بميلي قلبي رفيق لجمع الركباني يا فرحة لو صار قلبي لك واصل دعت أبطاها وعدت بيها نازل من غير حبك مالي القلب شاغل أنت الذي تعطف على الولهان الزهرة نرجو نظرة نرى القبة الخضرة في ليل ونهار سيدي يا أبا إبراهيم إني عالي داوي قلبي هالعالي اليد والعيان ذنبي مقيدني وعذري والله ظاهر أنت الرحيم بقلبي أول واخر أحمد محمد سيد الأكوان نحو المدينة وحجرات العدناني